بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحصل جرى سورة الأحزاب وحنقدم بيس النبي عليه الصلاة والسلام إن لا يري لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا إن هوانك النبي قمركي أي دارتان الله رسولك سيء آخرة إن أيقين أن لبدل الكريم سيدو دين أيقين لقد آيه النبي قمركي سلاس وقدم بي أركيسو يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث آيات أسبار وآيات آيات الحجاب أي كجرته وإذا سألتموهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هل كان حجابك تلماني لكن آيات وحسود دكتي وليمة العرسي أما وليمة الله زينب بنت جحش نقول مركو قرسلي أي ضدك أياري وليمة إنك سوقيب قلان وليمة أنا سوقيب أحل ساري ضدك إنه أيارة أنا سوقيب أحل ضدك إبان أياري ويحنان مركاسي فريستان أيها وشاكيستان أيها مركاسي نقول أسكو دياري سيدي خوف إستاغ أيها وكالا sayga u tuso inay istaagaan oo guri uga baxaan ma isan istaagin markuu arkay oo dhowr mar uu sameeyay ba dadkii kala istaageen laakiin saddex qof ba meesha ku hartay nabigu waas u yimid si uu guriga u soo galo mise wali sidii u fadhiyaan haddana uu istaagay nabigu waan tagu yiri Anas waan u yimid markaas uu sheegay inay tageen markaas nabigu yimid markii guriga uu galay oo aan dabcan ka daba galo iyo xijaabkii aniga iyo asaga dhaxdiisa ku riday oo guriga maartay laga xijaabay aydaan soo degtay aayatul xijaab way aydaan waxa ka hadlaysa marka aadaabta xijaabka iyo ahkaam iyo aadaab sharci ah oo waliba waafaqday قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدا حديث صحيح قتمي وعير وافقت ربي في ثلاث ربي وحق وافق سدح الرماد فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم هذه أتخيّر لها ما لقلت كذا مركز سودكتي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سورة بقرة سامرني حدنا مرك اللباد وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر هو أنك أحسوا قرية قفوا ناسا إيه قفاجرة فلو حجبتهن بحجابها فأنزل الله آية الحجاب وقلت لأزواج النبي لما تملأنا عليه في الغيرة مرك مصيرك اسكوا فقه والنبي اسكوا هايستان بانو حنفئري عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إلى آية أسلمات كذا سورة التحريم كجرتا أرين أفرادنا ويجرتي وقضية سارة بدر وأنفسها في سورة الأنفال وعمر أي قرآن كي وافقي رأي وخبي وأهل نوال بنك قرابة اللي هاي إنك عن تنطلق سارة قرط وفجر قالت لكن ساس رمية لنا أبو بكر رأي سنبه خاطر وهاي وحلق خاطر في دياء سياسة لقد دائر سياسة نبه رأي وقاطر لكن هو الوحن عنتي oo arinkaas waxa la yiri waxa fiicnaad in maaratay aan xalay qaadan oo ninkaas meesha laga xiribtay arintan marka waxa dhacday arooskii Zainab radiyallahu anha sanadkii shanaad bisha Dhulqa'da la yiraahdo sida ay u badan yihiin aaymadu arintan marka waxa lagu canaantay dadkii iska fariistay gurigii nabiga oo markii ay wax cunaan aan gurigii ka tagina iska fadhiyay ilaa nabigu dhowr mar uu istaagay soo laabtay haddana istaagay soo laabtay gurigiina uu maartay rabay yaa ayuha alladiina aamanuu dadka iimaanka laga helay oo mu'miniinta ah laa tadkhuluu ha soo gelinina buyuuta nabiyyi nabiga guryihiisa ilaa an yu'dana lakum in laydiin idna moogiya ilaa tacaamin raashin gayra naadiriina adigoon suganayn inaahu bislaashadiis oo guriga in lagu sugo ma ahan ilaa gurigu ka bislaanayo gurigii wax diyaarsan waa in dadka loogu yeeraa markii cunaana waa in iska baxaa laa tadkhuluu buyuuta nabiyyi dadka muuminiinta guryaha nabiga soo gelinina guryaha kalena xagga idanka waa la mid oo waa soo marnay laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tastanisuu watusallimuu calaa ahliha dhalikum khayrun lakum suuratu nuur aan kusoo marnay guryaha nabiga laakiin gaar ahaan waxaa la yidhaah soo gelinina ilaa an yu'dana lakum in laydin idno laydin fasaxa moogiya ilaa tacaamin raashin gayra naadiriina kuwa suganaya idinkoon ahayn inaahu bislaatiis walaakin idaa duciitum laakiin haddii laydinkugu yeero raashinkii fadkhuluu guriga soo gala faidaa tacimtum haddaad quudataan fantasharuu kala faafa kala taga walaa mustanisiina waxay ku cadfan tahay gayra naadiriina walaa mustanisiina adinkoon weheshanayn lixadiidin sheeko oo meesha aan ku hasaabay gurigii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad iska fadhiisaan oo maantana ku sheekaysataan arintaasna waxa la leeyahay ma haboo gayra naadiriina inaahu adinkoon suganayn bislaashadiisa walaa mustanisiina adinkoon weheshanayn lixadiidin sheeko istinaasku waa talabul unsi xataa tastanisuu waa soo martay istinaasku marka waxa idinkoo weheshanayn sheeko oo meesha isku maaweelinayn iyadoo taasna aysan jirin gayra naadiriina walaa mustanisiina lixadiidin sheeko adinkoo meesha ku qabsanayn walaakin idaa duciitum haddii laydinkugu yeero raashin fadkhuluu guriga soo gala faidaa tacimtum markaa quudataan fantashiruu bax ha ku sheekaysanina meesha ha ku hastaabinina oo ha ku daahinina waa inaad ka tagtiin hadda nabiguna aroosuu ahaay soomaalidu markaa ku dhigay arooska ka jeediyeen wax yidhaahdeen aroos lagumana daaho lagamana daaho lama jiro arooska markii la yimaado sheeko badan lama rabo xoogaa wax laga xun nabad mala sheegay ha lagu socdo laakiin cambaar haddii la sii joogo xoogaa yacni mashquula imaanay ina dalikum arinkii naas oo weheshiga aad meesha ku sheekaysanaysiin oo meesha iska fadhiisanaysiin kaana yu'di nabiya nebigu dhibayaa fayastaxyii minkum waa idinka sariiganayaa oo waa idinka xishoonaya baxa idima dhigi karo wallaahu alle laa yastaxyii min alxaqi alla xaqa kama xishoodo ee waa laidiin caddeeyo waa laidinka reebaba arrinkaas ina dalikum kaana yu'di nabiya arrinkaas nebiga ayuu dhibayaa oo meesha iska sheekaysanaysiin fayastaxyii minkum nebigu waa idinka xishoonayaa inuu idin yidhaahdo ku kala taga meesha oo banneeya wallaahu laa yastaxyii min alxaqi allana kama sariigto kama xishoodo xaqa sidaa daraaddeed waa laidinka reebay arrinkaas oo waxaa la yidhi gayra naadiriina inaahu walaa mustanisiina lixadiid waidaa sa'altumuuhunna haweenka nebiga haddaad weydiisanaysaan mataacan alaab فاسألوهن ويدية هوانك من وراء الحجاب حجاب قدار كيسا أسطر إيا قندوق كويدية قدار كيسا إذا سألتموهن هوانك النبي قدار ويدين إسان وكرمان هوانك النبي الله سعدان ويتابعي المسلمين تكلا مطاعنا رابها دا ويدين إسان ووحاجة إيضا أي جرته فاسألوهن هوانكي ويديسة من وراء الحجاب حجاب قلالكي سكو ويديسة وإن أصول بشيرنا والذكر ريابي سيدوك كلا إن مارتي آد لشيكي ستانا ماشا وقال دمعوا يمادنا لما أقرأ وانا صامرني إن مارتي اللي يري هأجل إننا هذا فيضمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا marka qofka duu haaje iyo dan ka yeesho oo doonayo inay wax u dhiibaan ama asagoo wax u dhiibo asagoo waxba maaratay fiirfiirin wa inuu maaratay xijaab dalalkiisa uga dhiibaa waan ka nabiga muqtaa waa qiimo gaar ah leeyeen waa ummatul mu'miniin aad baa marka looga taxadaraya aragtida iyo waxaas inay dhacdo aragtidana waa soo marnay ragga iyo dumarka labadaba suuratu nur qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna aragtu marka waa shay ka keenaya marka dambe yaani maarta xumaanta oo di qofka isha ay ku dhacdo qalbigina way galeysa ka bacdi marka xogaha la soo dhaal cadeynaya كبعد الشاكة في هذا كبعد بلن باكل إغا بلن كي مركا وحكدا بأي إلا كلمه كبعد نهراغ في إغا مركا حيرا دين يعني وعلى سبوع إجية فنظرة أرك فابتسام الكعدين إلا عدين فكلام ولا وظهر لي فموعد ولا بلمي فاللقاء ولا كلمي وحكو حيرا مركا فهراكو aqadan bay adan aragtida marka waa boostadi zinad dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna dhalikum mitkas inaad waraa ijaab wax ka weydiisan ya atharu idi nadiif badan liqulubikum alinka qalbiyalkina ragow wa qulubihinna ya waanka qalbigooda sidaas nadiif ah ina la is arag taas ku fiican tahay baashu laakiin is arag haduu yimaado waxa ku xiga wada hadal iyo maaratay in la sheekaysto la balamo dhalikum arrinkaas la idin amray oo xijaabkaas la yiri ka weydiiyo gadaalkiisa adharu liqulubikum qulubtina sidaas u nadiifsan wa qulubihinna ya waanka qulubtooda هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأذيب سلاسة قلبك وفي عن وما كان لكم إذ ما هبونا وما جائز إذ ما أهن لائق ما أهن ومناسب ما أهن أو لما أهن أن تؤذوا رسول الله رسولك إلهي أن تلبتان ولبسانا أما شاكدي قرية لغو قبسانا أما الدمر كيسي in maratay wuxu saraali ka ahayn lagu sameeyo wa rasuulka dhibaysa marka mana leedeen arkaas dibta wama lakum yaani ma yanbaghi lakum idima habona idima awlaahan idima saxayso jaayiz idima ahan munaasab ma ahan antu udu rasuulallah rasuulka muhammad ayna dhigtaan wala an tankihu azwaajahu hawaankiisa inaad guursataan من بعده لما شدي سكذب أبدا ولي أولا محمد أقول سيدي وأمهات المؤمنين حق أقول كهيرا بكلام التعاي هيرا ما أقول سكرتين أولا في النبي أقول سيدنا أدنى ما أقول سكرتين ولي قول ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا مرقو لنت النبي يعني ما رتي أولا كي وكتا ما أقول سكرتين إن ذلكم أرنكاس oo dibka iyo guurka la gursado bacda wafatihi kaana inda Allahi aziman ilahi atisaadu uweyyahay arinkaas waa arin weyn arin sahlan oo fudud ma ahan in tubdu shay'an shay hadad muujisan oo arimahaas kamida aw tukhfuhu ama alqarsatan qalbiga ku laabtaan fa inna allaha alla kana wuxuu ahaaday bi kulli shay'in wax kasta aliman alla ku cilmi badan daystaraada dadku kuma jeedaan ee qalbiga maarta wax ku qabo يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور إلهي إيش وحي خيانة يصف إيا وحى الله تكجر وأقيها رسولهم إن تبدو شيئا شيئا دا صوم موجسان أو تخفوه أما شيئا أرستان فإن الله ألا كان وحو أهذي بكل شيء وحكست عليم علىك علم بضن قلبك وحكو قرستان أو سرعة ama muujisana banaanka keentana ku hadashaan ilaahi wa ogyahay wax kama qarsoona la junaha alayhinna fi aabaihinna wala abnaaihinna wala ikhwaanihinna wala abnaai ikhwaanihinna wala abnaai akhawaatihinna wala nisaaihinna wala ma malakat aymaanuhunna markii la amray haweenki nabiga iyo kuwa kalaba inay ajaanibta ka xijaabtaan dad baa marka laga soo reebay oo ayagu maaratay ay u banaantahay inay is arkaan dad qaraabo ah oo aan laga xijaabanayn suuratu nur noo ku soo marnay walaa yubdiina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw aabaaihinna aw aabaa'i bu'ulatihinna aw abnaaihinna أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء انت تقصوا شاهدني سورة النور زيادات بأمرك كجرة أو انت عن أي كدرات هذا kuwan hadda xogga taas ka faafasareen suuratu nuura badneed hadda kuma jiro adeer iyo abti inkastoo maxaarintii yihiin laakiin haddana lagu ma soo darin fag baa la weydiiyey marka kamida taabiciinta Ikrima iyo Shacbi baa la yiri maxaa loo sheegi waayay abtiga iy adeerka waxa ay ku fasireen laannahuma qad yasifan dalika libaniihima wulashada gursan karto gabadha adeerka oo gursan karta gabadha adeer abtigaana oo gursan karta abtiga marka duu yiraado adu waa ka gabadhi maxaasinteedu wuxuu dhigi kara wiilkiisa intuu tilmaamo wuxuu leeyahay gabadhaas ka faa'iideys intaas marka laga qararaya marka asal kuma soo darin had meesha waadax lagama dhigin intoo inka soo ku jiro maxaarinta waa kala go'so saar la junaha alayhinna hawaanka dushooda dambi ma saarna fi aabaahinna aabayaalkood inay arkaan waxba dambi maarta kama saarna oo kama xijaabanayaan wala abnaaihinna iyo wiilash ay dhaleen wala ikhwaanihinna iyo walaalihii la dhashay ولا أبناء إخوانهن ولا لها قبلها أول شيء أي طلال أو أي أتهاي حبر ير ولا أبناء ولا أبناء إخوانهن وحجة إذا أول شيء لدى شيء أول شيء طلال أو أدوين كيويهن ولا أبناء أخواتهن قبلها لدى شيء أول شيء طلال وحبر يرها ويهن وكلا هر مريي عفوا هو هر ولا ابناء اخوانهن وولاله ويلش اهاي ويلش دله او ايد ما ايده او تهي ولا ابناء اخواتهن وغبدي يعني كل دشه ويلش دله او خبر يرتي او تهي ولا نسائهن إياه وأنك كلا مسلمات كاه ولا ما ملكت أيمانهن يوحي عن تود أي حناتي أو ملك اليمين الدومة إلى هاية أيونا مارتي وحدن بكما سارنا واتقين الله اللنا كعب صدى إن الله ألا كان وحو هذا على كل شيء وحكست شهيدا الله مركع إلهي عبس ديسا هذه مارتي إذن الله جوغو إيه هذه الله جوغو ضد الله جوغو مركزتا إلهي وكو جيدا وحبا كما قرصونا واساق إلى لنا لا جناح عليهن أو أنك دوشو هذا مسار للدنبي لا جناح إيه لا حرج وصمد والدنبي مسارنا إن إجابك كدايان في آبائهن آبايالكود واحد دنبية كما سارنا ولا أبنائهن ولا شيء قلين ولا إخوانهن ولا ليه إغلط الشيء ولا أبناء إخوانهن ولا لها لطا الشيء ونمنك ولا شيء قلين وإدوين كلوهايين ولا أبناء أخواتهن قبلها لطا الشيء ولا شيء قلين وهبريرها إيهين ولا نسائهن إيهوان كمسلمات كأه ولا ما ملكت أيمانهن يوحي ملك تودوا إيحانتين وحقدر تاكوي أنكسوا مرني سورة النور وديهين ننك عيادة قبا ويلكونا لي ويدد إلتهاي إلما يرفع وأنقارين awraadka haweenka ninka maratay aan danta kala ahayn haweenka oo iska doqonka sawirka ah kuwaas qayli urul irbati min rijaal wa kuwaas qosama ya umar ha wixii ayada adoma u ahay hadba dumar laga ma hadlaa kabul kubiyamin waa adoonkeedii waa wattaqina allaha allana ka cabsada oo muqashada wax loo jeedo iyo waxa qarsoon labadaba ilaahay uga cabsada in allaha alla kaana wuxuu ahaaday ala kulli shay'in wax kasta shayidan alla u jeedo markaati ka ah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيضا وحكاظ ليس النبي عليه الصلاة والسلام إلهي يا ملائكتي سا إيا ذاتك مؤمنين لما أنتود إن أي مارتك صلنا إياه لكن صلق الله إيا متك ملائكتا إيا متك ذاتك خلاء ومؤمنين تاكل دوينها بخاري سوى فصيرية وصلقاس فصيرية ويري قال أبو العالية قال البخاري وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وأمانة إلهي وأمانة رسول كيس محمد ملائكة أكتب وكو أمانة وصلاة الملائكة الدعاء ملائكة صلاة ديدنا ودعاء أي دعين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابعوا وتبعوا سبيلك مؤمنين ترى أي لكتب ودعاء أي دعين صلاة دمارتي مؤمنين ترى oo nabiga kaleysa salaam wuxuu amray markii aadaanta u dhamaado nabiga in lagu saliyo ka bacdina loogu duceeyo darajo nabiga moogii qof kale isku ku haboonay allahumma rabbi da'wati taama wa salati alqaima ati muhammadan alwasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wa nabiga loo duceeyay darajadaas إذ كان إيسان قارن فأنا بقى الله بدعين salliga marka nabiga kaleey salaatu salaam lagu sallinayo meel kale gadisan buu ku yimid oo aan noqoto aadaanka markii la aadaamay nabiga lagu salliya markii la dhameeyo waa lagu salliya nabiga aadaanka salaada dhexdeeda waa lagu salliya oo taxiyaadka waxaa lagu salliyaa markii nabiga magaciisa la sheego oo lasoo qaado magaciisa munaasabaad fara badan markii maalinta jumcadoo kale in la badiyo salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam kayfiyada iyo habka loogu sallinayo laakiin nabigaa la weydiiyey oo saxaabadu wax yidhaahdeen sidaan kuu salaamayno waa garanay oo assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu assalaamu calayna wacala cibaadillahi asaalixiin taxiyaadkan kusoo barannay laakiin kayfa nusalli calayk sidaan kugu sallinaa nabigu wuxuu yidhi quuluu allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacala ali ibraahiima innaka xamiidu majiid wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima wacala ali ibraahim innaka xamiidu majiid oo kayfiyaad kala duwan qaar lagu daray nabiga maaragtay aswaajtiisa iyo caruurtiisa dhowr siyaabood ay ku yimaadeen salligaas marka waa nabiga markii ama magaciisa la soo qaado ama lagu tukanayo salaada taxiyaadka waa laga rabaa qofka inuu nabiga ku salliyo calayhi salaatu wasalaam salliga mashruuca oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jidayay oo midkaas laakiin haddii awsaanaas ka qabsatid ama ammaan kale ma noqonaysa salli salligu waa nabigaa la weydiiyey kayfa nusalli calayka kayfiyada ama habkaan kugu sallinay waa sidee asagaa marka dadkii baro amray quuluu allahuma salli calaa muxamed marka hadha waxaa la dhihi doonaa dadaa salliga diiday qofkii salliga diida macnaheedu qofkaas maba tukamo maxaa salliga wuxuu ku jiraa aadaankii aqimaadii salaadii dhexdeedii salaadii markii aadaanka la dhameeyey qofkaas marka ma tukan hadduusan nabiga ku sallin salaadna uma jirto marka waa dacayad iska rakhiisa in la yidhaahdo qofkaas nabiga kuma salliyo macnahaas waa macno kala yacni la socda maahan qofkaa nabi maxamed kuma salliyo qof muslima suuragalka maa saxna maa nabiga marka lagu salliyo marka maxaa la helayaa axaadiis badanaa ku timid nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu salliyo hal mar kaliya in ilaahay toban mar qofkaas uu ammaanay xadiis waxaa jira muslim uu wariyey keyrkiis man sallaa calaya waaxida sala allahu calayhi biha cashran hal mar haddaa nabiga ku sallis toban mar baa ilaahay adigana kuu sallinay marka waa fadiilo iyo wax ilaahay loogu dhowaado nabiga salligiisa calayhi salaatu wasalaam wax siyaasad in la geliyo ama dad lagu riixo maaha waa wax qofku la rabaa isaga inuu ka faa'iidaysto oo ajal iyo thawaab inuu ka helo laakiin wax qof kale lagu riixayo leeyahay kuma salliyo saas ma ahan qofka ay dan ugu jirtaa inuu nabigu ku salliyo isaga ajar ka helaya iyo thawaab waxa culimmadu maaragtay isku qabteen imisab ayay waajibaysaa salliga nebi fil cumri hal mar haddii uu ku salliyo dadaa waxay leeyihiin waa ka dhacaya waajib laakiin haddee mar kastaba qof ku sallinayso cumri ma sax maba ahan salaad kastuu tukanaya markay ugu yaraato shanta salaadood imisa taxyaada ku jirta yani salaada ugu yar labaa taxyaada ku jirta yaxa ujeedaa ama hal baa ku jira salaada subax inta kale waa laba laba soma waa laga rabaa intaas imaanay marmarka uu ka maarmi karo ma jirto magaciisa marka soo qaado waa in maarta lagu saliyaa يصلون على النبي إن الله الله وملائكته وملائكتيسا يصلون وحي كصليان على النبي نبي محمد بكصليان صلق الله وصامرنا وأمان وأمان أدون كيسا ملائكتنا تلقوا أمان صلق ملائكتنا ودعاء دعين أيام يصلون على النبي مركز سلاسة لبدو ذكر الله يا ملائكتي سنبي يصلينا يا أيها الذين آمنوا بدك المؤمنين تاهوا صلوا عليه النبي يصلي وسلموا سلاما تسليما سلامي صلي يا سلام طلبك ليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني وصلي تسليم كرمك ونبت جليو ونبي لو قد عين ولا سلام إن الله وملائكته يصلون على النبي نبي أيكو صلينا يا الله يا رسول يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تهو صلوا عليه نبي أيكو صلي وصلموا سلاما تسليما سلامي وسلامت وسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلقنا ومتك أدعم شاقني اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد هرنا وقصة مرني إسر سورة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما القسم سامرنا نبي ضد مدعي أصحابه كمذا ومقعيده قارك ودو شاقي اللهم صل على آل أبي أوفى وأن صحابي عبد الله بن أبي أوفى ليرادة زكاد انتوك كانوا دعاية امرأة جابر أيضا الحكير صلى الله عليك وعلى زوجك ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه وتحيات مثل الكبري كما يعلمهم السورة من القرآن وفيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلامت وسلم تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين ضدك يؤذون الله الله نبايا ورسوله ورسولك محمد نبايا لعنهم الله الله نحرسي سكفه في الدنيا الدنيا الأحذية والآخرة هي آخرة وعد لهم الله الدياري عذابا مهينا عذاب إهانية dadka u diyaariyay inna alladina yu'dhuna allaha wa rasulahu limitaanka allaha dibayo se loo dibay rasuulka wala gartay waxa lagu dibaya ilaaha subhanahu wa ta'ala waxaan munaasab ugu ahayn oo been in laga sheego walad buu yaashay hawaan buu maartay yaashay غير كيس والعابد حديث هذا كان حصان مرني إن وقال لي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم ابن آدم ببايا يصب الدهر وأنا الدهر زمن كيف وعينا يا أنا أولى زمن كيف أنا هاي أقلب الليل هو نهاره همين كيس يا مالنت زمن أنا قد قدين هاي معنى هذا نوع وياي ابن كثير وفصيري ومعنى هذا أن الجاهلية سلام كقهر كانوا يقولون يا خيبة الدهر زمن كحمان في سليين يهود ديسا فعل بنا كذا وكذا وحسن وسمي فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر فعل كلاه وسمي هذه الله عبار كاني أما علاد كاني زمن كيف يؤثرين أيان ويصبونه وعين أيان وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل أرنكس إله السمي فنهى عن ذلك أرنكس ما في إله الرابي هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله إله سلاسة كدقان إله الله ببيه إن زمنك وحلق الشيخ أقول إلى هذا زمنك أساس سمي كأساس سمي أما أساس وحس كان إلهي اللي بتاك الله إبا يو إن ولد له نسبه زوجه يو إلمه عزير بن الله عيسى بن مسيح بن الله نوحي ونسبهين يهود أي رادين مارتين يد الله المغلولة وحسن وعبده أذي يده إلهي العباد إن الذين يؤذون الله ورسوله رسولك إبتان كيسا وإن لخلافه أمر كيسي نهي يسي لخلافه وللي ماذا وحي أولي من لقبيني إبتان إن الذين يؤذون الله ورسوله ضدك عليه رسول إبايا لعنهم الله في الدنيا والآخرة أدون يا آخرة لبضب الله لعنة ذي لعنة دنوا محرسة إلهي إن لقفوا قيه وأعد وحو الدياري اللهم قواس عذابا مهينا عذاب إهانية أو سحريرية أيو الدياري الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات إلهي رسولك سيادين لقص وبحي لبتان كوري المؤمنين تنوى الله رقي الدمع والذين قوى يؤذون لبايا المؤمنين رقى مؤمنين تأه والمؤمنات هوانك مؤمنات كأه بغير ما اكتسبوا وحيسا قلبسا دم بعيسا قرين أي كل بايا وحيو نسبين يا وحي بركيين أو أيسا سمين فقد احتملوا وحي حبار صديم دكاس لبي مؤمنين ترقى أي مؤمنات كالضمر كأه بهتان مصبت هي هفريو وإثما دمب مبينا عد بي دوش سارتين فقد احتملوا وحي حبار صديم بهتانا بهتان كوا بانت ألوي ومصبت ك يعني غفر أولاد كفارة أو قفل إلى ذلك لا أدري سامو قرأ غفكاس نرجو سلام على غفكاس بهتان هفريو يا مصبت وحسو قرأي وعيد كاس ضدك صحابة النبي قال مقسامي ووحشة وعيبية سيد الرافضة شيعة وكتل مامي أبو بكر يا عمر iyo Aaysho iyo Xafso iyo dadka la midka ah waxaan munaasabadan ku sheegay oo maalin kasta iyo habeen kasta lacnadaya oo sharaftoodii iyo qiimahoodii wax u dhibay ayay walaalmi asoo galay والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وحش كسبا قيسن غلبسن باي كدبيان فقد احتملوا كواس وحي حمبارسدين بهتانا مصبت واثما مبينا اي ذنب عد marka aybaynta ama nuqsaanta la aybay saxaabada waa dadkii diinka nabi maxamed ka qaaday hadii marka wax laga sheego ama la eebayo diinkiiba wax laga sheego dadkaas waxay munaasab u yihiin in loo duceeyo sida aan ugu tagi doono suuratul xashr walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu hiqdi iyo xumaan qalbiga ilaah u gali marka dadkaas waa in wanaag iyo duco loo hayo laakiin hadii ayaga wax laga sheego qofkaas iimaankiisa waxa ku jira waa dhaawacin ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihim dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahiman ilaahi wuxuu amraya rasuulkiisa muhammad haweenkiisa iyo gabdhihiisa iyo haweenka kale oo mu'minaadka ah in ay xijaabka ay isku gambiyaan oo ay cawradooda asturaan sidaas buu amraya sidaa markay yeelaan sidaas waa la garanayaa dadkaas mana la dhibay oo dadka fusaaqda ah ama damac uu ka geli lahaay haweenta markay xijaaban tahay oo ay dhowrsan tahay waxaa laga yaabaa af la gaaday iyo dhibaato inaan loo gaarsiin si baraatigaana loo arkay qofka xushmadda iyo wanaag uu ka muuqdo waa ka baqayaa haybad gaarayna laakiin middaan kale inuu la qabsadaa laga yaabo qofkan faasiqa ama maradka iyo shahwadu ay hayso yaa ayuha nabiyyu nabi maxamedow qul waxaa ku tiraahdaa li azwaajika xaasaskaaga wa banaatika iyo gabdhahaaga wa nisaa'il mu'miniina iyo mu'miniinta haweenkooda yudniina calayhinna ha ku soo dhaweeyeen dushooda min jalaabiibihinna dharkooda jilbaabka ah jilbaabku waa maradan korka layska saarayo yaani astaan gaara ma ahan tolin gaara u samaysan maale sharci uu sameeyey waa maro qofku isku dadayo dhammaantiisa cawradiisa ku asturay yaa ayuha nabiyu qul li azwaajika haweenkaaga waxaa ku tiraahdaa wa banaatika iyo gabdhahaaga dhashay wa nisaa'il mu'miniin iyo mu'miniinta haweenkooda dhan yudniina calayhinna kusoo dhaweeyo min jalaabiibihinna dharka kore jilbaabka kaasa layiraahdo kaas kusoo dhaweeya dhaalika dhaweyntaas jilbaabkii laysku dhaweeyo laysku daday aadnaa asagaa u dhowaan badan an yucrafna in la garto haweenkan falaa yu'dayna oo aan la dhibin markay arkaan dadka maarta damac geli lahaay haweentan dhowrsan oo xijaaban oo aan heblaayo loo aqoon warka maa looka marka waa iska daynaya farow ka qaaday dalika adna dalika ishaarada waxay ku dhacaysaa dharkii ay isku dadeen oo jilbaabkoodii isoo dhaweeyeen adna isaga u dhowaan badan an yucrafna in la garto oo dadkan dad dhowrsan inay yihiin oo jilbaabkii ilaahay amre qaatay falaa yu'dayna markaas aan la dhibin wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday ghafuuran alla dhaafid badan qofku u toobad keena raxiiman u naxariista badan wixii jaahiligu tagay la isuma haysto. Hadda waxa la leeyahay arrintaas waa inaad qaadataa asturka iyo dhowrsanaanta, sidaasaa la rabaa inay dumarku ay qaataan oo jaraabiibtooda isku dadaan oo aysan ka muuqan meelnaba. Laakiin hadda waxaa arkaysaa dumarkii xijaabkii kuwa indhaha u dadan yihiin, laakiin gacmihii intaas bannaan yihiin ama lugu iska bannaan yihiin. Taas marka xijaab sharci ma, xijaab dhammaantiis waa inuu qofkaan uu asturan yahay. والذين في قلوب الا ان ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. هذه اول قصه لو امري او حجاب كودي قاتن وعلى لا يابا دد خوغا قلبك كجرا او منافقين يبرايك لا اسكوغو جرا in dalac u galo dadkiiba loo dhaaranayo marka munaafiqiinta ahay oo iimaanka muujinayay kufrigana qarsanayay. La in lam yantahi al munafiquna munaafiqiintu haddaysan ka joogsan fasaadka iyo dhibka ay wadaan, walladina fi quluubihim maradun iyo kuwa qalbigooda uu jiran yahay oo shahwada iyo cudurka zinada uu hayo, wal murjifuna fil madinati iyo magaalada Madiina kuwa lulaya oo irjaaf kuwa dadkii inta la geliyo tashwiish iyo hadal ayaa maartay magaaladii waxaa la gelinayaa dagaal baa yimid, cadow baa soo dhacay, wax been irjaaf marka kaas magaaladii bay lulayaan oo gariirinayaan oo been iyo maarta waxaan jirin kuwa noocaasa. La nuqriyannaka bihim kuwa waa kugu diraynaa Nabi Maxamedow, waa kugu sallidaynaa. Uma laa yujaawiruunaka markaa kabacdi kulama darsayaan fiihaa magaalada Madiina ilaa qaliilan wax yar moogiya, malcuuniina ayagoo la lacnaday, ayna maa thuqifuu meel kastoo laga helo ukhidu waa la qabanayaa, wa qutilu waa la laynayaa taqtiilan layn. Kuwaas axsaan looma sameyn hadday arrinkaas sameeyaan oo dhibka jooji waayaan waa lagugu diray. La in lam yantahi almunafiquun, laanta waa laamul qasr, wallaahi la in lam yantahi almunafiquun munaafiqiintu haddayse ka joogsan oo isiska dayn fasaadka iyo xumaanta ay wadaan, والذين في قلوبهم مرض يكون قلبه اجرن يحي او شهوده iyo balaayada iyo xumaanta ku jirto, والمرجفون في المدينه يكون magaalada Madiina gariirinaya oo lulaya beenta iyo dhaacada uga yimid dagaal ba yimid oo beenta ah. La nuqriyannaka wa kugu salidayna bihim kuwas adeena maxamada kugu dirayna. Thumma la yujaawiruunaka markaas kadib kulama darsayaan fiihaa magaalada Madiina ilaa qaliilan wax yar moogiya, malcuuniina ayagoo markaas muddadaas la tigaday kula joogayaan waa malcuuniin maxariis ilaah baa laga fogeeyay. Ayna maa thuqifuu meel kasta oo laga helo, ukhidu waa la qabanayaa ayagoo dulisan, wa qutilu waa la dilayaa taqtiilan dilitaan. Sunnatullaahi wa ilaahi wadadiisi fi ladiina kuwii ugu wadaa khalaw tagay min qablu hadda ka hor. Tan waa sunnadii ilaahay. Munaafiqiintu markay tamarud iyo dhib ay jooji waayaan oo gaalnimadoodii ay bannaanka soo dhigtaan oo ay ka laabo waayaan in lagu sallidayo dadka mu'miniinta ah oo markaas laga adkaanayo waa sunna ilaahay. Sunnada ilaahay marka isma bedesho, shareecada ilaahay tabdiil baa ku yimaada oo waxba laga nasakhaa, oo nabiyullaahi aadam caruurtiisi baa qaar qaar kala guursaday, labadii walaalaha waa qaatay markaas shahaad. Laakiin kabacdi xilliyadii dambe waa la bedelay, walaalo lama guursan karo, bal maxaarimtii la joojiyey habaryar iyo eedda iyo yacni wixii la midka ahaa. marka shareecadu waxaa ku yimaada tabdiil iyo meelaha qaarkood waxbaa laga bedelaa, laakiin sunnada ilaahay lama bedelo. sunnadu markay shareecadu maxay kala yihiin? sunnadu waa wax ilaahay ugu talagalay oo sidaas iska bedelay. habeen iyo maalin soo hadda ma yimaadin, waa sunnatullah. qoraxdii soo baxaysa yacni maaragtay habeen baa imaanaya, isbedelaa yimid. adiga markaa wax cunti waa dhargaysa, waa sunna. marka yacni oomanta haddaa biyacatid waa dheragtay, biyaa ka wabaxday, sunna tabdiil malataas. dabku waxbuu gubaa sooma, taasiir uu leeyahay waxbuu gubayaa. sunnadaas marka saas ku socona, sunnat allaahi waa ilaahay sunnadiisa. fi ladiina khalow min qablu, dadkii hadda ka hor hore u tegay markii maaro loo waayo oo ay rususha ilaahay ka hor yimaadeen mu'miniinta dhibaan waa la halaagi jiray soomaa. sunnada ilaahay markaas walan tajida, ma helaysid lisunnati illaahi, ilaahay sunnadiisa ma helaysid tabdiilan, bedelitaan, wax isbedela iyo taghyiir ma leh. sidaasay ku soconaysaa waddadaas ilaahay u jideeyey. yas'aluka annaasu can assaacati qul innamaa cilmuhaa cinda allaah wamaa yudriika lacala saacata takunu qariiban. ilaahay wuxuu nooga waramayaa rasuulkiisana u sheegayaa saacadda qiyaamo dadka inay weydiinayaan nebi maxamed. saacadda qiyaamana waxaa nabiga la amray cilmigeed ilaahay inuu u daayo oo ilaahay u tiiriyo. meelo badan oo ku soo marnay, suurado badan oo ay arrinkaas ku jirto, waxna waa noo dhiman yihiin. iqtarabat saacatu wanshaqa alqamar, iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun, ataa amru llahi falaa tastacjiluu. yas'aluka, waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow annaasu, dadku, can isaacati, saacadda qiyaamo ayay ku weydiinayaan. goor bay dhacaysaa? xadiiskii jibriilna waa xusuusatay inuu jibriil weydiiyey nabiga saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa. mal mas'uulu canha biaclama min asaa'il, laakiin calaamaad wuxuu u sheegay. yas'aluka, dadku waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow annaasu, dadka, can isaacati, saacadda qiyaamay ku weydiinayaan. qul, waxaa ku tidhaahdaa innamaa cilmuhaa, saacadda ogaalkeedu, cinda allah, ilaahay agtiisa ayuu yahay. yas'alunaka can isaacati fiima anta min dikraaha ilaa rabbika muntahaaha. yas'alunaka can isaacati kaannaka xafiyun canha, qul innamaa cilmuhaa cinda allah. qul innamaa cilmuhaa, saacadda qiyaamo cilmigeedu cinda allah. ina allaha cindahu cilmu saaca, waa soo marnay. wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuhaa ilaa hu. wamaa yudriika, maxaa ku ogeysiiyey lacala saacata, saacadda qiyaamo, takuunu inay tahay qariiban, mid dhow. maxaa ku ogeysiiyey? ma ogin. wamaa yudriika, maxaa ku ogeysiiyey lacala saacata, saacadda qiyaamo, takuunu inay tahay qariiban, mid dhow. ma ogin. maxaa ka mog. والله العظيم.